يأكلها صاحبها سحتا. الحمالة كل ما يحمل، ومنه ما يتحمله الإنسان عن غيره من دية أو غرام. وقوله قواما وسدادا بالكسر، وما يقوم بحاجته ويسدها. والسحت هو الحرام. إلى هنا أيها المستمعون الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.